حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بتواصلكم معنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458، فحياكم الله وبياكم. شيخ سامي حياكم الله من جديد، ونطرح عليكم هذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، نبدأ بهذه الحلقة. يقول في سؤاله: شيخنا الكريم، ما هي شروط التوبة النصوح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن الإنسان إذا اعتاد الذنوب والمعاصي وتشبت بها صعب عليه أن يفارقها، لأن نفسه ألفت هذه المعاصي وهذه المخالفات. وإنما تكون التوبة مقبولة وتكون نصوحا بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته، لا يتوب رياء ولا سمعة ولا خوفا من مخلوق، وإنما يتوب خوفا من عقاب الله تعالى ورجاء في ثوابه. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الندم على ما مضى، بأن يحصل في قلبه انكسار وندم لما حصل منه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث الإقلاع عن الذنب فورا، فلا يصح أن يتوب من ذنب وهو مستمر فيه، لأن هذا نوع استهزاء بالله تعالى. كيف تتوب إلى الله من الربا وأنت تمارسه وتفعله؟ كيف تتوب إلى الله من الغيبة وأنت تغتاب الناس؟ فلا بد من الإقلاع عن الذنب. ومن الإقلاع عن الذنب أن يرد الحقوق إلى أصحابها إذا كان قد أخذ أموالا أو غصب أموالا. من تمام توبته ومن إقلاعه أن يرد هذه الحقوق إلى مستحقيها وأصحابها. الشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله، فإن هذه التوبة توبة كاذبة. ولكن الشرط هنا العزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود. فمن عزم على ألا يعود ولكن سولت له نفسه وأزه الشيطان وأغواه حتى عاد إلى هذا الذنب، فإن توبته الأولى تكون مقبولة. والشرط الخامس والأخير من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول. ووقت القبول نوعان: عام وخاص. فأما العام فهو أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تاب قبل أن تطلع الشمس تاب الله عليه. وأما الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر أجل الإنسان لم تنفعه التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذه شروط التوبة النصوح. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: شيخنا الكريم، هل كل عمل يعمله الإنسان لابد فيه من النية حتى يحصل على الثواب؟ النية تؤثر في الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. والنية بالنسبة للأعمال تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلت النية من هذا العمل لم يصح، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد. فكل عبادة مأمور بها توصف بصحة أو فساد فالنية فيها شرط للصحة، كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية فيصح ولو بلا نية، وهو ما كان من باب التروك والتخلي، كإزالة النجاسة سواء كانت النجاسة على البدن أم على الثوب أم على البقعة، فمتى زالت النجاسة زال حكمها ولو لم ينوي. فلو فرض أن أرضا أصابها نجاسة ثم نزل ماء من المطر فطهرها فإنها تطهر، وكذلك أيضا لو أصاب ثوبك نجاسة ثم أصابه ماء من مطر أو غيره من غير أن تنوي تطهيره فإن الثوب يطهر ويزول أثر النجاسة. القسم الثالث من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى حصل له الثواب، وإذا لم ينوي لم يحصل له الثواب وإن كانت ذمته تبرأ بذلك. وضابط ذلك الحقوق التي على الإنسان، الحقوق المالية التي على الإنسان كرد الودائع والنفقات ونحوها. فإذا أنفق الإنسان على أهله أو ولده إذا استحضر النية حين إنفاقه فإنه يثاب على ذلك، وإن لم يستحضر النية فإن ذمته تبرأ ولكن لا يثاب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. والقسم الرابع من أقسام النية من حيث الثواب ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل سواء نوى أم لم ينوي، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب عليه، فإذا نوى ذلك ازداد أجرا وثوابا. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر، وأيضا قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يقول: كيف نجمع بين هذا النهي وأيضا الثناء لمن يوفي بنذره؟ النذر من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تحريم النذر وأنه محرم وليس مكروها، وذلك لأن النذر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، ولأن الإنسان إذا نذر ولم يفي بما نذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. ولأن الإنسان في النذر يلزم نفسه بأمر هو في عافية منه، فتجده ربما نذر أمورا لا يستطيع أن يفي بها، وحينئذ إذا حصل ما نذر من أجله ذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا من هذا النذر. ولأن النذر أيضا قد تصحبه عقيدة فاسدة، وهو أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يشفيه من مرض، أو أن يزيل عنه شدة، أو أن يشفي ولده، أو أن يرفع هما أو غما أو نحو ذلك، وتكون حكمة الله ألا يجيبه في هذا الزمن أو أن تتأخر الإجابة، فتجد أنه يقول: أنذر لأجل أن يعجل الله عز وجل إجابة دعائي، فيقول: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أن أفعل كذا وكذا. من الأمور التي إذا حصل ما نذر لأجلها عجز عن الوفاء بها، فتكون عنده عقيدة فاسدة أن إجابة الدعاء لا تكون من الله عز وجل إلا إذا نذر، وهذا من العقائد الفاسدة، لأن الله عز وجل يجيب الدعاء ولو لم ينذر الإنسان. فالمهم أن الإنسان يجتنب النذر، لأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأما الجمع بين النهي عن النذر وأن الله عز وجل أثنى على الموفين به فلا منافاة، لأن الجمع بينهما من وجهين: الوجه الأول أن يكون النذر منهيا عنه ابتداء، لكن الثناء على الموفين به، والوجه الثاني أن يكون المراد بقوله عز وجل في الثناء على الموفين بالنذر يوفون بالنذر أن المراد بالنذر هنا عموم الطاعات لا خصوص النذر، وقد يرد النذر ويكون المقصود به عموم الطاعات، كما في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال يقول صاحبه: ما معنى قول الله تعالى في الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى في الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا أي محرما، وزورا أي كذبا، لأن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، تضمن أمرين، تضمن إنشاء وخبرا، فالإنشاء هو تحريمها وهو حرام فيكون منكرا، وتضمن خبرا لأن زوجته ليست كظهر أمه، ولهذا قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فمنكرا باعتبار إنشائه، وزورا باعتبار الإخبار به. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يقول سائل آخر: رجل أراد أن يذبح شاة وسمى قبل ذبحها، ثم قام بإبدال السكين بسكين أخرى، فهل يلزمه أن يعيد التسمية؟ الجواب: لا يلزمه أن يعيد التسمية، وذلك لأن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، فإذا أراد أن يذبح حيوان وسمى عليه فلا يضر لو أبدل الآلة، لكن لو سمى على حيوان وأراد أن يذبح غير الحيوان الذي سمى عليه فلا يصح. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وهذا يدل على أن التسمية تقع على عين الحيوان المذبوح، فلو أن شخصا سمى على شاة وأراد أن يذبح شاة غيرها فلا بد من إعادة التسمية، ولو سمى على شاة ومعه سكين ثم أراد أن يبدل السكين فلا يلزمه أن يعيد التسمية، لأن التسمية وقعت على عين الحيوان المذكى. وهذا بخلاف الصيد، فالتسمية في الصيد تقع على الآلة، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وقال: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. فلو أن شخصا معه آلة صيد كمندقية مثلا وسمى فأصاب صيدا غير الذي نوى، هو أراد أن يصيد غزالا فصاد أرنبا مثلا، فإنه يحل ولو لم يسمى على هذا الأرنب، لأن التسمية تكون على الآلة. فالحاصل أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في باب الصيد تقع على الآلة لما تقدم من الأدلة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال الذي ورد ربما من إحدى الأخوات، تقول: ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة المحادة؟ الإحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها. والأمور التي تجتنبها المحادة 5 أشياء: أولا لباس الزينة، فلا تلبس لباس زينة وجمال، وإنما تلبس لباسا معتادا، وليس للإحداد لون معين، فما اعتاده بعض النساء من كونها تلبس لونا أسود أو لونا آخر لا أصل له، فتلبس ما شاءت من الثياب المعتادة ومن الألوان المعتادة. ثانيا مما تجتنبه المرأة المحاد الطيب، فلا يجوز لها أن تستعمل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا، وسواء استعملته في بدنها أم في ثيابها أم في أكلها وشربها، وعلى هذا فتجتنب ما فيه الزعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب. ثالثا مما تجتنبه المرأة المحاد التحسين، وهو التجميل بالحنة والمساحيق والمكياج ونحو ذلك، فتجتنبه حال إحدادها. الرابع مما تجتنبه المحاد الحلي، فلا تلبس حليا لا في أصابعها ولا في يديها ولا في رأسها ولا في أي موضع من جسدها. والخامس مما تجتنبه الخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة، فإذا كان ثمة ضرورة فإنها تخرج ليلا ونهارا، كما لو اضطرت إلى الخروج إلى المستشفى أو حصل في بيتها ما يستوجب خروجها منه كحريق ونحوه فلها أن تخرج. والثاني خروج للحاجة، فتخرج نهارا لا ليلا، كما لو كان لها عمل وظيفة ولم تعط إجازة فحينئذ تخرج للحاجة، أو كانت معلمة أو متعلمة فلها أن تخرج ولو كان ذلك في الإحداد. والثالث أن يكون خروجها ليس لحاجة ولا ضرورة فلا تخرج. فخروج المحاد على أقسام 3: القسم الأول أن يكون خروجها للضرورة فتخرج ليلا ونهارا، والقسم الثاني أن يكون خروجها للحاجة فتخرج نهارا لا ليلا، والقسم الثالث أن لا يكون هناك حاجة ولا ضرورة فلا تخرج، لأن الأصل أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، وليس الذي مات زوجها وبلغها الخبر فيه، لأنه قد يبلغها خبر موت زوجها وهي عند أهلها، فيجب عليها أن تحد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.